فهذه الأبيات العشرة هي بقية الأبيات المتعلقة بما في صحيح البخاري وما فيه من المؤتلف والمختلف. فإن الناظم السيوطي ذكر 41 بيتا تتعلق ببيان المؤتلف والمختلف في صحيح البخاري. قد عرفنا من قبل أن المؤتلف والمختلف يراد به عند المحدثين ما تتفق فيه الألفاظ من حيث الرسم وتختلف من حيث النطق، تتفق في الصورة وتختلف في العبارة، هذا هو المؤتلف والمختلف. وقد ذكر الناظم جملة كبيرة من المؤتلف والمختلف في الكتب مطلقة، ثم ذكر جملة كبيرة في 41 بيتا تتعلق بالمؤتلف والمختلف في صحيح البخاري، وقد مضى 31 بيتا. وهذه الأبيات العشرة هي بقية الأبيات المشتملة على بيان المؤتلف والمختلف في صحيح البخاري. وأول هذه الألفاظ المؤتلفة المختلفة عبثر وعنبر، عبثر وعنبر، الرسم واحد والشكل واحد، ولكن الفرق إنما هو بالنقط. عبثر بالباء الموحدة والثاء المثلثة، وعنبر بالنون وبالباء الموحدة. عبثر يطلق على شخص واحد هو والد القاسم، القاسم بن عبثر، ولد القاسم، ولد القاسم فهو عبثر، ولد القاسم فهو عبثر، يعني عبثر ابن القاسم، عبثر ابن القاسم يطلق على شخص واحد بهذه الصورة. وابن سواء، وابن السواء السدوسي عنبر، وابن سواء السدوسي عنبر، يعني محمد بن سواء بن عنبر السدوسي. فهذا الجد بهذا اللفظ عنبر، والنطق بهذا اللفظ الذي هو بهذه الصورة والرسم، واللفظ عنبر. وفرق بين عبثر وعنبر إنما هو بالنقط، وأما الشكل فإنها متفقة، والفرق إنما هو بالنقط والاختلاف في الحروف بين الباء والثاء وبين النون والباء. الباء والثاء في الأول عبثر، والنون والباء في الثاني عنبر، فهذان لفظان متفقان في الصورة ولكنهما مختلفان في النطق. عبثر بن القاسم ومحمد بن سواء ابن عنبر السدوسي، هذان اللفظان أو هذان الاسمان واردان في صحيح البخاري، والفرق بينهما أنهما متفقان في الرسم ومختلفان في النطق. بعده قال عيينة والد ذي المقدار سفيان وابن حسن الفزاري. ثم ذكر عيينة وعتيبة، عيينة وعتيبة رسمهما واحد، والفرق بينهما إنما هو بالنقط، وإلا فالشكل أيضا واحد من حيث الصيغة. عيينة وعتيبة الرسم والشكل واحد من حيث الشكل الذي على الحروف، والفرق إنما هو بالحروف والنقط، والفرق إنما هو بالحروف والنقط. عيينة عتيبة، فعيينة يطلق على شخصين، أحدهما والد سفيان بن عيينة الإمام المشهور المحدث الفقيه ذي المقدار والمنزلة العلية الرفيعة، والثاني عيينة بن حصن الفزاري، عيينة بن حصن الفزاري صحابي. فهذا عيينة اسم ولد، وأما سفيان بن عيينة فهو اسم والد، عيينة اسم والد، فهما لفظان أو اسمان، أحدهما اسم ابن والثاني اسم أب، سفيان بن عيينة وعيينة بن حصن. فهذان اللفظان في صحيح البخاري عيينة، ومن عداهم فإنه عتيبة. ومن ذلك الحكم بن عتيبة والد الحكم بن عتيبة الفقيه المحدث المشهور الذي يأتي ذكره كثيرا في كتب الحديث وفي كتب الفقه, الحكم بن عتيبة. وكثيرا ما يأتي لفظ عتيبة مصحفا في الكتب, عندما يأتي بالتراجم يقال الحكم بن عيينة, يأتي مكتوبا الحكم بن عيينة وهو عتيبة, وإنما هذا تصحيح, وإنما هذا ذكره بعيينة تصحيح, وإلا فهو عتيبة. إذن ما جاء في صحيح البخاري بهذه الصورة شخصان, عيينة والد سفيان ذي المقدار أي ذي المنزلة الرفيعة المشهورة العلم ذو المنزلة العلية, هذا هو معنى ذي المقدار, يعني سفيان بن عيينة له منزلة علية ومنزلة رفيعة, محدث فقيه إمام مشهور, فهو ذو مقدار ومنزلة علية. عيينة سفيان يعني بعدما ذكر وصفه سماه فقال سفيان, وابن حصن الفزاري يعني عيينة بن حصن الفزاري. أيوة. قال عتاب بالتاء ابن بشير الجزري وقيل بالضم فراوي الزهري. ثم ذكر عتاب وغياث رسمها واحد, والفرق إنما هو بالنقط وبالشكل أيضا, لأن عتاب العين مفتوحة وغياث الغين مكسورة, فالشكل مختلف والحروف مختلفة بين الغين والعين والتاء والباء وبين الغين والياء والثاء. عتاب وغياث رسمهما واحد والفرق بينهما إنما هو بالنقط والشكل يعني بالحروف وبشكل الحروف. عتاب العين مفتوحة والتاء مشددة والباء في الآخر, وغياث الغين بدل العين مكسورة ثم ياء بدل التاء ثم ثاء بدل الباء. فعتاب يطلق على شخص واحد هو عتاب ابن بشير ليش؟ الجزري. ومن سواه فهو غياث, من سواه في صحيح البخاري بهذه الصورة فهو غياث. شخص واحد بهذه الصورة هو عتاب ابن بشير الجزري, ومن سواه فإنه غياث. يأتي عدة أشخاص فيه هذا اللفظ الذي هو غياث, إذن شخص واحد عتاب ومن عداه فهو غياث, وعتاب وغياث من قبيل المؤتلف والمختلف. ثم ذكر عقيل وعقيل, الرسم واحد والفرق إنما هو بالشكل مع الاتفاق في النقط, لأن القاف والياء في الاثنين, إلا أن الفرق في التكبير والتصغير, عقيل مكبر وعقيل مصغر, فالرسم واحد والفرق إنما هو في النطق. عقيل يطلق على شخص واحد بالضم بالتصغير, وهو عقيل بن خالد المصري, عقيل بن خالد بن عقيل أبوه لفظه عقيل وهو عقيل, فالفرق بينه وبين جده, مش أبوه, جده, لأنه عقيل بن خالد بن عقيل, فهو بالضم وبالتصغير, وأما عقيل فهو بالفتح فتح العين وبالتكبير يعني مكبر غير مصغر. ويأتي أيضا أشخاص بعقيل مثل عقيل بن أبي طالب وغيره. وإذا فعقيل عقيل وعقيل يأتي في صحيح البخاري شخص واحد هو عقيل بن خالد المصري يروي عن الزهري, كثيرا ما يروي عن الزهري, روايته عن الزهري كثيرة, يأتي في الأسانيد عقيل عن الزهري, كلما جاء عقيل عن الزهري فالمراد به عقيل بن أبي خالد, عقيل بن خالد بالتصغير, عقيل الراوي الزهري أي الذي يروي عن الزهري كثيرا. ويأتي مهمل ومنسوب, وكثيرا ما يأتي مهمل عقيل فهو بالتصغير, إذا جاء عقيل يروي عن الزهري فالمراد به الذي هو بالتصغير عقيل بن خالد. غيره عقيل, ومن ذلك جده نفسه لأنه عقيل بن خالد بن عقيل, وكذلك عقيل بن أبي طالب وغيره وأبو عقيل يعني جماعة يعني بهذه الصيغة الذي هو المكبر. إذن شخص واحد هو عقيل ومن عداه في صحيح البخاري فهو عقيل، كلما جاء في صحيح البخاري في هذه الصورة فهو شخص واحد عقيل، وهو عقيل بن خالد راوي الزهري، ومن عداه فهو عقيل. قال ابن سنان العواقي والقاري يشدد ابن عبد، ثم ذكر العوقي والعوفي. العوقي والعوفي الرسم واحد، ولكن الفرق إنما هو بالفاء والقاف وبالحركة أيضا بالشكل، لأن فيه العوفي ساكن الواو والعوقي مفتوح الواو، ففيه فرق بالرسم والشكل، الرسم والشكل يعني في بعض الحروف، لأن العين واحدة مفتوحة في الاثنين، ثم الواو ساكنة ومفتوحة، وفي الآخر فاء أو قاف، فاء أو قاف، قاف مفتوحة وفاء مكسورة. العوفي شخص واحد هو ابن سنان يقال له العوقي، العوقي بالعين والواو والقاف، ومن سواه فهو العوفي، ومن سواه فهو العوفي. إذن العوقي والعوفي من قبيل المؤتلف والمختلف، والعوقي يطلق، العوقي يطلق على شخص واحد، ومن سواه في صحيح البخاري فهو العوفي. أيوة. والقاري، والقاري يشدد ابن عبده، ثم ذكر القاري والقاري بالتشديد. القاري الذي هو مخفف عن قارئ نسبة إلى القراءة، الذي يقرأ يقال له القاري أو فلان القاري بالياء المخففة، وتأتي مهموزة فيقال القارئ، فالياء تكون مخففة من الهمز، القارئ والقاري. لكن هناك شخص ينسب إلى غير القراءة وهو إلى قبيلة يقال لهم القارة، القارة، فيقال القاري القاري، وهو عبد الرحمن بن عبد القاري، عبد الرحمن بن عبد القاري، عبد الرحمن بن عبد القاري بالياء المشددة. الرسم واحد، والفرق إنما هو بالشكل. القاري المنسوب للقراءة الياء مخففة ساكنة مخففة من القارئ اللي هي المهموز، والقاري من القارة نسبة إلى القارة وهي قبيلة. فإذا شخص واحد الذي هو ابن عبد، عبد الرحمن بن عبد، هذا يصير مشدد الياء، ومن سواه في صحيح البخاري فهو منسوب إلى القراءة فتكون الياء مخففة. إذن الفرق هو بين التخفيف والتشديد، تخفيف الياء وتشديدها، فتشديد الياء فيه شخص واحد هو عبد الرحمن بن عبد القاري، والقاري بتخفيف الياء وعدم تشديدها المنسوب إلى القراءة وهو كثير. أبو عبيد الله فهو محرز صفوان، أما المدلجي مجزز. ثم ذكر محرز ومجزز، محرز ومجزز لفظان متقاربان، محرز مجزز، الرسم واحد والفرق إنما هو بالنقط والشكل. محرز مجزز، محرز يطلق على شخصين، يطلق على شخصين. إيش البيت؟ أبو عبيد الله فهو محرز، أبو عبيد الله، عبيد الله بن محرز وصفوان بن محرز، شخصان أبواهما يقال له محرز بالحاء والزاي والراء في الآخر، بالحاء والزاي والراء في الآخر، محرز شخصان، عبيد الله بن محرز، الزاي في الآخر. نعم، الزاي في الآخر. إيش؟ الزاي في الآخر. نعم، الزاي في الآخر، عبيد الله بن محرز وصفوان بن محرز، هو بالراء ثم الزاء في الآخر. وأما مجزز المدلجي فهو صحابي وهو بالزايين وبالجيم بالجيم والزايين ما في راء مجزز مجزز المدلجي الذي هو من القافة والذي كان جاء في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها تبرق أسارير وجهه فقال إن مجزز المدلجي نظر إلى أقدام أسامة وابنه زيد فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض إن هذه الأقدام بعضها من بعض زيد وابنه نعم زيد وابنه أسامة نعم زيد وابنه أسامة يعني أسامة بزيد نعم زيد بن حارثة وابنه أسامة زيد بن حارثة وابنه أسامة بن زيد نظر إليهما من وقد برزت أقدامهما وقد التحف في غطاء فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض فهو مجزز إذن المؤتلف والمختلف هنا يعني محرز ومجزز بالراء والزاي وبالزايين مع الجيم أيوة والد عبد الله قل مغفل منفرد ومن سواه معقل ثم ذكر مغفل ومعقل مغفل ومعقل هذان اللفظان رسمهما واحد ومغفل على صيغة اسم المفعول والد عبد الله بن مغفل الصحابي عبد الله بن مغفل أبوه والد اسمه مغفل يعني الميم مفتوح مضمومة والغين مفتوحة ثم فاء مشددة من سوى هذا الشخص فهو معقل في صحيح البخاري كلما جاء بهذه الصورة فهو معقل شخص واحد هو مغفل وهو والد عبد الله الصحابي الصحابي عبد الله بن مغفل والده مغفل بالغين والفاء المشددة من سواه في صحيح البخاري بهذه الصورة فهو معقل معقل بالعين والقاف بالعين الساكنة والقاف المكسورة ومغفل ومعقل رسمهما واحد يتفقان في الرسم ويختلفان في النطق يتفقان في الرسم وفي الشكل يختلفان في الشكل والنقط يختلفان في الشكل والنقط ويتفقان في الرسم والصورة أيوة. معمر يشدد ابن يحيى ومنية بالياء أم يعلى ثم ذكر معمر ومعمر معمر ومعمر الرسم واحد والفرق إنما هو بالتشديد والتخفيف معمر الميم مشددة والعين مفتوحة ومعمر العين ساكنة والميم مفتوحة رسمهما واحد والفرق بينهما إنما هو في النطق وإلا فإن الرسم واحد معمر ومعمر فمعمر في صحيح البخاري يطلق على شخص واحد وهو معمر بن يحيى وقد اختلف هل هو بالتخفيف أو بالتثقيل فيه خلاف يعني هل هو معمر أو معمر وهو الذي في صحيح البخاري بهذه الصورة مما قيل فيه أنه مشدد ومن سوى هذا الشخص فهو معمر لكن هناك معمر ابن سليمان هذا ليس له رواية في صحيح البخاري معمر وهذا لا خلاف فيه في أنه معمر ولكن معمر بن يحيى قيل فيه معمر بن يحيى قيل فيه معمر ابن يحيى فهو على أحد القولين مشدد وعلى يعني أحد القولين الآخرين مخفف على أحد القولين ما يصير فيه مشدد بل كله معمر وعلى القول في التشديد يكون من قبيل المؤتلف والمختلف معمر ومعمر وقد ورد يعني في معمر أشخاص عديد منهم معمر بن راشد الأزدي البصري نزيل اليمن شيخ عبد الرزاق بن همام الذي يأتي ذكره في الأسانيد يروي عنه عبد الرزاق بن همام فهو معمر بفتح الميم وسكون العين والميم المفتوحة مخففة غير مشددة إذن في صحيح البخاري شخص واحد هو معمر بن يحيى وهو أحد وهذا ضبطه على أحد القولين فيه وعلى القول الثاني يكون معمر فيكون كغيره مما في صحيح البخاري ممن يسمى معمرا أيوة ومنية بالياء أم يعلى ومنية ومنبه هناك منية ومنبه رسمهما واحد والفرق إنما هو بالنقط والشكل. منية بالنون الساكنة والياء المفتوحة، ومنبه بالنون المفتوحة والباء المشددة. منبه منية والدة يعلى ابن أمية، أبوه أمية وأمه منية، فيأتي أحيان يقال يعلى بن منية وأحيان يقال يعلى بن أمية، أبوه أمية وأمه منية. فهو عندما يأتي ذكره منسوبا إلى أمه فهو منية، ويشتبه بمنبه لأن أمية ما يشتبه بمنبه، لأن الرسم يختلف فيه همزة وميم ويا، ما في التباس، الالتباس مع منية لأن رسمها واحد. فإذا جاء منسوبا إلى أمه اشتبه بمنبه. فكل ما في صحيح البخاري بهذه الصورة يأتي منية اسم والدة يعلى بن أمية الصحابي إذا نسب إلى أمه ببعض الأحيان، وأما غيره فهو منبه مثل وهب بن منبه وهمام بن منبه. قال ابن شرحبيل: فقل هزيل بالزاي لكن غيره هزيل. ثم ذكر هزيل وهذيل، هزيل وهذيل، هزيل بالزاي وهذيل بالذال. شخص واحد هو ابن شرحبيل وابن شرحبيل، ايه هزيل بن شرحبيل، هزيل بالزاي وغيره هزيل. فكل ما جاء في صحيح البخاري بهذه الصورة شخص واحد هو بالزاي وهو هزيل بن شرحبيل، ومن عداه فهو هذيل بالذال وليس بالزاي. نجل أبي بردة قل بريد وابن البرند غير زاي يزيد. ثم ذكر بريد وبرند ويزيد، وهذه رسمها واحد، رسمها واحد بريد وبرند ويزيد، والفرق إنما هو بالنقط والشكل، الفرق بالنقط والشكل. فبريد يطلق على نجل أبي موسى الأشعري، نجل أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، وهو حفيده ابن ابنه، وهو يروي عن جده أبي بردة. يأتي في صحيح البخاري أحاديث من طريق بريد بن أبي بردة عن جده أبي بردة، وهو بريد بن عبد الله بن أبي بردة، بريد بن عبد الله. لكن في البخاري يعني يأتي في أسانيد كثيرة يروي بريد عن جده أبي بردة. فبريد نجل أبي بردة هو بالتصغير بالباء والراء مصغرا، بالباء والراء والياء مصغرا بريد. وفيه برند وهو جد محمد بن عرعرة، شيخ البخاري محمد بن عرعرة ابن البرند، ابن البرند أو ابن برند. فالباء مكسورة والراء مكسورة وبعدها نون ودال، فبرند وبريد الرسم متفق، والفرق إنما هو بالنقط والشكل، برند وبريد. وغير بريد بن أبي بردة وجد محمد بن عرعرة الذي هو برند يزيد. كل ما جاء في صحيح البخاري غير هذين اللفظين الذي هو نجل أبي بردة بن أبي موسى وجد محمد بن عرعرة، من سوى هذين اللفظين أو ما سوى هذين اللفظين بهذه الصورة فهو يزيد، فهو يزيد. أيوة. هذا جميع ما روى البخاري فاضبطه ضبط حافظ زكاري. ولما ذكر الأبيات الأربعين المشتملة على المؤتلف والمختلف في صحيح البخاري أتى بهذا البيت، قال: هذا جميع ما حوى البخاري فاضبطه ضبط حافظ زكاري، يعني هذا ما حواه صحيح البخاري من المؤتلف والمختلف. ولكن هناك أشياء فاتت الناظم وقد ذكرها الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح من قبيل المؤتلف والمختلف في صحيح البخاري وما ذكرها. قيل لعل الناظم عندما نظم هذه الأبيات هذا هو الذي استحضره ولم ينظم الشيء الذي لم يستحضره، ولهذا حكم بأنه استوعب وأنه أتى بالجميع مع أنه قد فاته شيء، ولكن هذا بحسب ما يعني ظهر له عند نظمه الأبيات أنه حوى جميع ما في البخاري من المؤتلف والمختلف، ولكنه في الحقيقة والواقع كما في مقدمة الفتح أن هناك أشياء من قبل المؤتلف والمختلف لم يذكرها الناظم في هذا النظم. هذه هي آخر الأبيات العشر، هذه الأبيات العشرة هي آخر الأبيات المتعلقة بالمؤتلف والمختلف في صحيح البخاري.